إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أنزل الله عز وجل سور القرآن لتعالج قضايا ولتعين المؤمنين ذكرى تاريخهم المجيد، ولتسطر هذه السور في قلوب المؤمنين معاني لا يمحوها الزمن. نعيش اليوم مع سورة من قصار السور ولكنها عظيمة المعنى. قال الله عز وجل لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بضع آيات ولكن فيها من المعاني والله به عليم. لإيلاف قريش، سورة قريش، هذه السورة العظيمة سميت بقريش. فمن هم قريش؟ قريش هم الذين اصطفاهم الله عز وجل، واصطفى منهم بنو هاشم، واصطفى نبينا صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. قريش سمي بهذا الاسم لأنها جاءت من التطرش التجمع، جمعهم قصي بن كلاب وكانوا متفرقين فجمعهم فسموا قريشا. وقول آخر يقول سمي قريش بهذا الاسم لأنهم كانوا يتطرشون الحجاج، يعني بيجي واحد من الحجاج جاي يتطرشوا، يعني يشوفوا معاك ولا معهوش، لو معهوش بالدول. فسمي قريش لتجمعهم ولاكتسابهم واكسابهم الحجاج المال والطعام. ثم ان الله عز وجل لما ارسل نبيه عليه الصلاه والسلام اذوه واعرضوا عنه، فانزل الله عز وجل هذه السوره ليعدد عليهم النعم، لأن العرب كانت ذات كرم وكانوا يعرفون معنى الإكرام ومعنى النعمة. فإذا عددت على رجل منهم نعمة يقول هذا له يد عندي أريد أن أكافئه بها. دي كان عادة العرب اللي يعملوا بها بشهاده. وفي الحديث أنا رجلا من قريش هذا النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، فقبل أن يصطلحوا نظر إلى أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وقال له ما أرى حولك إلا أوباشا خليقة أن يفروا ويدعوه، حولك شوية ناس ما يدعوش الحرب. فقال أبو بكر رضي الله عنه نحن نفر وندعى أمسس بطر اللات، كلمتان شديدة. فقال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا؟ فقال هذا ابن أبي قحافة أبو بكر. فقال الرجل لولا أن لي أن له عندي يدا لرددت عليه. لو اللي فيك من لي كنت رددت عليه. فالعرب تعرف معنى النعمة ومعنى اليد. ولكن ينزل الله عز وجل ليستخرج منهم الإيمان بتعداد النعم لإيلاف قريش، يعني لإلف قريش. ربنا جعل لقريش إلف عادة تعودهم، لإيلاف قريش إيلافهم لتعودهم رحلة الشتاء والصيف. ربنا جعلهم رحلتين، رحلة في الصيف ورحلة في الشتاء. رحلة الشتاء كانت إلى اليمن، ورحلة الصيف كانت إلى الشام في التجارة. إيه العجيب في كده؟ العجيب أن العرب كانوا يخشون الترحل والسفر لوجود قطاع الطرق. ما كانش حد يعرف يعد الأمان، وإيه قبائل بتغير عليهم يستلبوا أولادهم ونساءهم ويقتلونهم ويأخذوا أموالهم. لذلك قال الله عز وجل أولم يروا أنا مكنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. نعمة إنك ماشي في أمن وأمان، فأخرجهم الله عز وجل في هذا الأمن وفي هذا الأمان. كان وليد بن كعب رضي الله عنه له مصحف يجعل سورة الفيل وسورة قريش سورة واحدة، يعني تقرأ في مصحف أبي رضي الله عنه ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. قالوا لأن هذه السورة موصولة بالذي قبلها، يعني جعل الله عز وجل لقريش حرمة ومكان عند العرب فلا يتعرض لهم أحد منذ أن نجى الله عز وجل قريشا من الفيل. لما جاء الفيل يهد الكعبة جاء الطير الأبابيل ردت هذا الجيش دون أن يتحرك ساكن في مكة. ربنا المكان فعلم بذلك العرب فعظموا قريشا، فكانوا إذا ارتحلوا وقف عندهم قطاع الطرق فقالوا نحن أهل الله، نحن أهل بيت الله فلا يتعرض لهم أحد. وهذه نعمة، نعمة الأمن. جعلنا أيام في مصر هنا كنت عشان تسافر وتروح مشوار قلق، وخرجنا قدام بيوتنا عشان نخرج بيوتنا، نعمة الأمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه، سربه يعني في أهله في عياله في زويه في بيته، من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يوم فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. الشباب ما يعرفوش معنى الحديث ده، الناس كبار السن اللي بيقوم 8 الصبح ياخد برزان الضغط ويبيع بيع الحاجه الفنيه عشان السكر، ويقوم 10 مرات بالليل عشان يخش الحمام، ويدور على الكرسي في الجامعه عشان يقعد لانه مش عارف يقعد على الضغط، يعرف يعني ايه نعمه العافيه. الراجل اللي بيخرج احيانا واحد خارج يصلي الفجر يفاجئ مثلا بمراه او رجل عمال بيدور في الزباله على ازاز، بيدور على ولد واخد ابنه معاه مغطيه كده على العربيه اللي رحمه الله عزكم الله عشان يجيب الساعه 10 ولا الساعه 12 يجيب له اكل يدخله تعبير. بس ايه اللي مخرجه في الباب؟ ما عندوش قوت يوم، قوت يوم ده اللي هو ايه؟ الغدا والعشاء بس يومك. فاللي عنده نعمه الامن نايم مش خايف من حاجه تنزل عليه او سرقه، ده امن في بيته معافى في بدنه. في ناس بتنام عافانا الله واياهم امراض باهت بالهبل، فلان بيشرب 2 ميه، ليه يا عم انت بتشرب ميه كتير كده ليه؟ الدكتور قال لي شرب 2 ميه عشان خاطر بكره في مسح زرج. انت يا عم الحاج قاعد بتعيط ليه؟ مالك ابني بكره ان شاء الله متحدد له عمليه، مش معاه فلوس. انت يا عم الحاج مالك؟ لا عليك يا ابني روشته انا مش عارف اجيبها. ايه حاجه ده؟ دواء ضغط وسكر وبتاع وتاريخ قديم. احنا في شهر دلوقتي اواخر واحد والكلام ده في شهر 10 2020. يا ابني انا واقف العلاج ده من السنه دي بسبب معيش فلوس. معيش فلوس اجيب علاج الضغط والسكر. معافى في بدن مش عنده مشكله. سالم بيجوع بياكل. طب الناس كلها بتجوع بتاكل. لا في واحد تاني عشان ياكل محتاج ياخد برشامتين قبل الاكل. في واحد ما يعرفش ياكل الا في البيت. ليه؟ ما انا ممكن اكل بره. ما بيعرفش بعد ما بياكل لازم يخش الحمام. احنا في نعمه. وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار. لإيلاف قريش. إيلافهم رحله الشتاء والصيف. انها بركه دعوه ابراهيم. سيدنا ابراهيم دعا لهذا المكان. مكان ليس فيه زرع ولا ضرع. اي مقومات حياه يا بيزرع يا بيصنع يا عنده ماشي. اما مكه مفيش. مش فاهم. ايه اللي غير مكه؟ دعوه ابراهيم. رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات. مكه هيكون مركز تجاري. ازاي يكون مركز تجاري؟ كل الناس محتاجه تروح. سبحان الله. ايوه دعوه ابراهيم. دعا ابراهيم فصارت مكه امنا امانا فيها كل الثمرات. اللي يخش الحرم يبقى امن في وقت البلاد كلها في خوف ورعب. مكه تدخل فيها فتصلي في بيت الله الحرام ب100,000 صلاه. بالله عليك مين فينا يروح السعوديه لو ما فيش فيها مكه ولا المدينه؟ حتى يروح؟ حد يتحمل؟ مستحيل. ايه اللي جعلها كده؟ استثمار الدعوه الى الله عز وجل فيها. لما عبد الله وضحى خليل الرحمن بولده وبزوجه ودعا الى الله عز وجل. فلما دعاه لامتنا امه محمد صلى الله عليه وسلم صارت هذه الدعوه باقيه الى قيام الساعه. يخرج فيها الماء ماء زمزم ليس على وجه الارض مثله. مركز تجاري اكبر مركز تجاري على مستوى العالم. فين؟ في مكه عند البدو الذي لا يفقهون شيئا عن التجاره. ربنا جعلهم تجار. ايه كمان؟ امن وامان. في امن وامان في المكان؟ جعل الله امنا وامانا. فربنا بيقول لهم عودتكم على كده. لإيلاف قريش. إيلافهم رحله الشتاء والصيف المطلوب. فليعبدوا رب هذا البيت. ما لهمش رب مكه ولا رب الارض ولا رب السماوات. لا. رب هذا البيت الذي اراكم ايته ايام اصحاب الفيل. من اللي نجى البيت ده؟ عبد المطلب. قال للبيت رب يحميه. واما انا فرب الابن. فقال لهم فليعبدوا رب هذا البيت. كلكم غلطوا بقى تركوا على تجروا على الجبال. اما انا فحميت بيتي بطير الابابيل تربيهم بحجارات من سجين فجعلهم كعصف ماكول. الا في قريش. الا فيهم رحله الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت. كيف يعبدوه؟ هذا ما نسأله الطب الثانية. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ثم أما بعد، فليعبدوا رب هذا البيت. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. بمعنى الصلاة عبادة، الزكاة عبادة، تبسمك في وجهه عبادة، مساعدة الفقير عبادة، أن تخفف عن الناس عبادة، أن تدعو لأقاربك عبادة. عبادات اعبد ربنا بأي عبادة. وإن من أجل العبادات في هذه الأيام الصدقات، وإن من أجل العبادات في هذه الأيام تفقد الفقراء، تفقد المرضى، تفقد المحتاجين. هذه عبادة يحتاجها الناس الآن ولا تحتاج إلى تأخير، فإن الله عز وجل جعل الأغنياء وكلاءه في المال ينفقون على فقرائه، فإذا دخل الأغنياء ابتلى الله عز وجل الأمة بهذه الأمراض وهذا الوباء وهذا البلاء الذي لن يرفع إلا إذا تكاتفنا سويا وشعر الرجل بأخيه. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من ينام شبعان وجاره جوعان وهو يعلم. ما عرفش، تعرفش ازاي؟ لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه، هيبقى لي ورث زي ابني. اسال على جيرانك، دور على اللي حواليك، محتاجين اكل، محتاجين شرب. لو احكي لك قصص الناس المحتاجه، محتاجه ايه؟ ما بتتعب، امراض عجز عنها الاطباء. طفل ايه بيهمل عامل قلب مفتوح؟ بنت صغيرة عندها لسه سنه عندها السكر، امراض اول مره تسمعها وتشوف حالات بائسه. يعني تخيل رجل واحد فقط بس عنده 5 اولاد، الرجل بيحتاج علاج ما يتجاوز 500 جنيه علاج الاعصاب. هو ذات نفسه ما ينفعش يشتغل. زوجته قاعده، لو عرف التراب العالي يبقى من الله. اللي بيجي لهم فلوس لا شيء. ايه يوميه حياته؟ عشان برضه فلوس تكفيه بس ايه؟ الشهر. ده واحد من اللي احنا عرفناه. ومن خفي كان اعصاب. تفقد الفقراء. فإن الله عز وجل إذا رأى الرحمة بين المسلمين عمهم برحمته. شوف المشردين في الشوارع، ليس أقل من أن تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثير من خلقه، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من بعد جوع وآمنهم من بعد خوف. نسأل الله عز وجل أن يؤمننا في أوطاننا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.